حب كان دي اول مرة احب. لما جيت وطلبت حب كان دي اول مرة احب. انفتح لي الحب قلبي والغرامة في لو تحب. لما جيت وطلبت حب كان دي اول مرة احب. لما جيت وطلبت حب كان دي اول مرة احب. انفتح لي الحب قلبي والغرامة في لو تحب. وان كنت اشوف الحنية انا كنت هاشيلك في عينيا. وان كنت اشوف الحنية انا كنت هاشيلك في عينيا. وحياتي معك تبقى هنية. أديني قلت لك أديني أديني قلت لك كل زي قلبي الله يسلمك. بتقول زي قلبي الله يسلمك. مش عارف إنه حبك أديني قلت لك أديني أديني قلت لك. فهموني الهوان فيه والمنام. ياما ياما كلموني وخوفوني من الغرام. عرفوني وفهموني الهوان فيه والمنام. في الحب خاف الاعذاب من قبل مفرح بشبابي. في الحب خاف الاعذاب قبل ما افرح بشبابي. ده قالولي عليه كل اصحابي. اديني قلت لك اديني اديني قلت لك. بتقولي زي قلبي الله يسلمك. بتقولي زي قلبي الله يسلمك. مش عارف انه حبك. اديني قلت لك اديني اديني قلت لك. شريفة فاضل واديني قلت لك عبد الله احمد عبد الله ولحن محمد عبد العليم. توكل توكل علي خرشد سليم او حظوظ توكل. ده المونولوجيست اللي هنسمع اغنيه الناس دول مالهم. سمير مصطفى الطائر الكلمات. اللحن محمد عبد العليم. التوزيع سليمان فتح الله. الأغنية تسجلت أو المونولوج تسجل 5 مايو 73 وتم إجازته في 10 مايو 73. نسمع حظوظ توكل في الناس دول مالهم. مالهم مالهم مالهم مالهم مش فاهم. ايه غير حالهم حالهم حالهم حالهم مش فاهم. الناس دول مالهم مالهم مالهم مالهم مش فاهم. ايه غير حالهم حالهم حالهم حالهم مش فاهم. وبغمضة عين صباح بوشين. وبغمضة عين صباح بوشين. مع من دلوقت حنتفاهم. مع مين طب مع مين. مع من دلوقت حنتفاهم. الناس دول ناس مالهم شمان. وفي كلمة ونص حفسرهم. وان قبلوا سيادتك بالاحضان اوعى تتغش في منظرهم. دول ناس الكذب بيعجبهم. خليك عنها مش مصاحبهم. وبلاش تحكي لهم اسرارك. وتحرس قوي من مقالبهم. وحقهم لا تهدوا. الناس فاضيين وانا وانت حنتعب وياهم. وبغمضة عين صباح بوشين. وبغمضة عين صباح بوشين. مع من دلوقت حنتفاهم. مع مين طب مع مين.

sad and never smile. I must go back to Cairo, oh Cairo, just once again to see the Nile. To Cairo. كريم شكري و Take Me Back to Cairo من كلمات كريم شكري، الكلمات والغناء لكريم شكري، اللحن للملحن الكبير الأستاذ طه العجيل، وأشكرك يا أستاذ طه. يا دكاترة من فضلكم حد يحط ترجمة للأغنية على صفحة، تحط طلبها من الفيسبوك بس من خلال الاسماس، بس معلش وقتنا أزف. أسماء ميرو كانت طلبة تسمع أغنية عبد العزيز محمود مكاحل. لو كان الوقت متسع معايا أسماء كنت جبت لك مكاحل في 26 دقيقة من حفلة، بس مع الأسف برضو الوقت ضاغط. هنسمع الأغنية مكاحل استوديو، الأصل إنها تسجلت يوم 3 أبريل 1954، وتم تأصيل الأغنية في 11 أغسطس 1968، وإجازتها إجازة الأغنية المقصرة في 13 أغسطس 1968. وأستأذنكم نسمع الأغنية القصيرة عشان وقت البرنامج. مكاحل مكاحل يا كفول العين، مراود مراود يا رموش صفين. مكاحل مكاحل يا كفول العين، مراود مراود يا رموش صفين. ويا عيني عالحاج يعجب ويتعجب، ويا عيني عالحاج يعجب ويتعجب. سلم على المجروح ما يتألم، وليل الهم يتدارى، وليل الفرح يتكلم. عيون حلوة مكاحل يا كفول العين، مراود مراود يا رموش صفين. ويا عيني عالحاج يعجب ويتعجب، ويا عيني عالحاج يعجب ويتعجب. و الحق على فرحة. مكاحل يكون العيش مراود مراود يا رموش صفين مكاحل مكاحل يكون العيش مراود مراود يا رموش صفين. اه ويا عيني على الحاج يعجب ويتعجب الحاجب يعجب ويتعجب. مكاحل مكاحل يكون العيش مراود مراود يرموش صفين ويا عيني على الحاج يعجب ويتعجب ويا عيني على الحاج يعجب ويتعجب. عبد العزيز محمود ومكاحل مرسي جميل عزيز الكلمات اللحن والغناء لعبد العزيز محمود وكانت طلبتها أسماء ميرو. دكتور مروان منصور كان طلب بيسمع أغنية أمال حسين قصيدة أحلام الزهور. بعتذر لك يا دكتور معلش تكون معنا إن شاء الله في لقاء قادم مدتها 14 دقيقة والوقت طغى علينا. نرجع بقى تاني لطلب دكتور عبد المنعم حظك أنها تتزع النهاردة. فتى دمشق وأغنية أيام الهوى من ألحان محمد فوزي سجلت في 2 مايو 1959. دكتور مروان أفادني أنه فتى دمشق ده اسمه بهجة الأستاذ من مواليد عام